نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، ثم أما بعد، بين أيدينا في هذه الصحوات بإذن الله عز وجل تفسير وبيان لبعض سور القرآن القصيرة الوليدة، ألا وهي سورة النصر التي جمعت أصول الرسالة وأصول المعارف والتي اشتملت على كل صيف ودعت إليه وحذرت من كل شر ونفرت منه. هذه السورة التي قال بها الإمام الشافعي رحمه الله: لو تأمل الناس هذه السورة ما لكفت، لو تدبر الناس هذه السورة وحدها وهي ثلاث آيات مكية على قول جماهير أهل العلم، ثلاث آيات لو تدبرها الناس لكفتهم. فسبحان ربي الذي جعل القرآن كافيا ومن كل داء شافيا، ولا عجب ولا ضرب، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للذي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كتاب الله عز وجل هو الفصل، ليس بهذا في حكم ما بينكم ونبأ ما تعلمون، من تمسك به ولي ومن أعرض عنه ضل وزاد وشر. كلمات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى تحدى الله في الأولين والآخرين بصورة إذا استطاع يأتي بمثلها. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإن لم تفعلوا فلن تفعلوا، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تحداهم الله عز وجل، هم أبلغ الناس وأفصح الناس، يعلمون نثر الكلام ونظمه، ومع ذلك ما استطاعوا ان ياتوا بشيء. اسند الخرائطي رحمه الله ان عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان في الجاهليه مر على مسيلمه الكذاب، فقال له مسيلمه: يا عمرو ماذا انزل على صاحبك؟ في هذه الأيام. فقال أنزل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فسكت مسيلمة بنيه وكأنه يوحى إليه، ثم قال وأنا أنزل عليك الآن وضر يا وضر، إنما أنت أذنان وصدر وكلك حفر ونقط. ثم قال مسيلمة العون ما رأيك بها؟ ما تقول بما سمعت؟ فقال له عمر وهو لم يسلم هم والله انك تعلم اني اعلم انك تكذب، ما يقول هذا الا ان اطرف الناس ممكن ان يصف الوضع وهو حيوان اكثر من الابن ممكن ان يصف بهذا الوصف. ما هذا الله؟ وما هذا الكلام الهزيل الركيب؟ اين هذا من كلام رب العالمين الذي انزله على قلب سيد المرسلين القلب الامين؟ اين هذا من ذلك؟ كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اسند الطبراني الاوسط وصححه العلامه الالباني إذا اجتمع لم يفترق حتى يبقى أحدهم على الآخر صورة العصر. أول شيء قراءة القرآن فيه برهان. الأمر الثاني فيه استجلاب لطلب الوصية النصيحة لعل أحدهما يعلم ويوفق لنصيحة ووصية فيبادر بها الأمر، فكان لا يلتقيان ثم يبدأ الطعن إلا أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر. صححه العلامة ابن البني كما في السلسلة الصحيحة. إذا لهذا وغيره فضلت أن أتكلم في هذه الخطبة حول تفسير وبيان على سبيل الإيجاز والاختصار لهذه الصورة القصيرة الوجيزة. أول شيء أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر. يا ترى ما هو العصر على أصح الأقوال؟ ذكر في هذا عدة أقوال، وأعلاها وأفضلها وأقواها أن العصر اسم للزمن أو جزء من الزمن. العصر هذه الأيام والليالي هي زمن، هي سوق للأعمال، خزائن الطعام الليل والنهار، الليل يسبق النهار نعم، والنهار يسبق الليل نعم، يطلب حديثا كما قال ربنا تبارك وتعالى الحوادث والوقائع لا تعرف أولها ولا تعرف آخرها، لا تدري. بالدقة لو شفت متى بدأت الأيام والليالي لا تستطيع الجواب. مخلوق عجيب فيه الأعاجيب، سر من الأسرار. الزمن الذي هو محل للحوادث يقلب الله عز وجل الليل والنهار. نعم لا تشق الله، فإني أنا الظاهر أقلب الليل والنهار، أي أنا مقلب الليل والنهار. معناه كان المشركون يقولون وما يهلكنا إلا الله، فعذبهم الله ووفقهم. وبعض الشعراء يرمون الله وما يعلمون أنه مخلوق مدبر مسخر. إذا أيقنا بهذا فكيف تطيع هذا الذي أعطاك الله إياه في المعاصي والذنوب والخطايا، في الغفلة، في الإعراض، في اللهو؟ نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الزمن رأس مال، الزمن العمر رأس مال. ألم نعاتب ربنا سبحانه وتعالى أقواما في النار بقوله أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أو لم نعمركم سنوات، ألم نعطيكم أوقات، ألم نعطيكم رأس مالكم وهو العمر؟ الزمن أقسم الله بهذا المخلوق العجيب، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لك أنت أن تقسم بغير الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. كل يمين دون الله شرك. إياك أن تحلف بالنبي أو الوطن أو الشرف أو الكعبة أو الأب أو حياة الأب، أنت منهي عن هذا. سمع النبي عليه الصلاة والسلام عمر الفاروق رضي الله عنه يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ورسوله ينهيانكم على أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه: فما حلفت بعد ذلك بغير الله لا ذاكرا ولا آثرا. لا ذاكرا أي متعمدا من عند نفسي، ولا آثرا أي ناقلا عن غيره. تصور هذا عهد اتخذه على نفسه، وربما يغفل عن ذلك كثير من المسلمين. فلله سبحانه وتعالى المقصد بما شاء. قد أقسم الله العصر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بالشمس، وأقسم بالقمر، وأقسم بنفسه، وأقرأ وأقسم في حياة نبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما الذي جعل ربنا سبحانه وتعالى أن يقسم؟ نعم لا يقسم في المعتاد الشخص منا إلا على شيء يريد تأكيده وتقريره وإثباته. ربنا سبحانه وتعالى أقسم ليؤكد، ولذلك في مطلع هذه السورة عدة مؤكدات. القسم مؤكد: إن الإنسان إن حرف توكيد ونصر. اللام لام التوكيد لم ثلاث مؤكدات في صدر الصورة. إذا اتصل عرفنا، فيا ترى ما هو المقسم عليه؟ والذي أقسم هو الله. أقسم الله عز وجل على خصمان بني آدم. إن الإنسان، الألف واللام تفيد استغراق الجنس، كل إنسان إلا ما جاء به استثناء الصورة. إن الإنسان لو يقسم، طب تعالوا بنا، لماذا كان الخسران بنا؟ كان الخسران بسبب الكفر بالله تبارك وتعالى والإشراك به. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن أعظم خسارة بسبب الإشراك بالله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله خاسرون. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذه الخسارة العظيمة، فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. استعينوا بالله من خسران الدنيا والآخرة، من خسران الدين أن يكفر المرء بالله وأن يموت على ذلك. إنها الخسارة العظمى والغبن الأكبر، تغابن في الدنيا أو غبن في الدنيا وغبن في الآخرة. خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. سأل الله عز وجل أن تحيوا على الإسلام وتموتوا على الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما من يموت على غير الإسلام فإنها الخسارة بحق. كرم أو صد كان كبيرا مشهورا أو كان صغيرا مغموما، مات على الإسلام ولا يجوز تعظيمه ولا البكاء عليه ولا النوح من حالته ولا أن تدمع العين ويحزن القلب. من مات على غير الإسلام من مجوسية أو يهودية أو نصرانية أو كفر أصلي لا نبكي عليه ولا نحزن، فإن هذا من الولاء والبراء الذي أمرنا بإقامته والحفاظ عليه، وهو من أساس ديننا. ولا تلتبس علينا الأمور، فإننا في أيام يلبس بعض الملبسين ويدلس بعض المدلسين ويغلب الأوراق والحقائق. ومن أراد الإسلام بينة ظاهرة شهيرة لا تختلط، لا يجب أن نغفل عن عقيدتنا، فإنه لا نجاح لنا ولا نصر لنا إلا في عقيدتنا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أهل الإيمان من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا شرط الايمان لن يقبل عمل الا اذا كان الايمان ثم الاخلاص ثم المتابعه الايمان اولا لو تصدق الكافر بصدقه لا تقبل منه ولو انفق مثل احد الناس لن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين الايمان شرط قبول الاعمال شرط النجاه اما النجاه كليا من النار واما النجاه جزئيا وقتا فيا عباد الله الله في التدبر مثل هذه الايات ومثل هذه الحضارات ذكر الله سبحانه وتعالى في اهل الفوز والربح والسعاده والنجاه اوصافا اخرى الايمان العمل الصالح التواصي بالحق التواصي بالصبر الايمان والعمل الصالح تكميل لنفسك كمل نفسك بالايمان والعمل الصالح كملوا انفسهم اولا بامرين الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى ثم بالاعمال الصالحه العمل بالجوارح من صلاه من صدقه من حج من بر من صله رحم من احسان الى جار من صدق بالحديث من اداء الامانات من المحافظة على الأذكار أعمال صالحة آتاك الله إياها ووهبك العمر والزمن والوقت والرد أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع الوقت تصور تسبيحة واحدة كم تزني بها أجورا في الجنة كم تدفع بها درجات في الجنة الذين يذكرون الله قياما قعودا قياما وقعودا وعلى جنوبه سبحان الله كم المريض على سرير المرض يقطع مسافات شاسعات لا يستطيعها الصحيح السليم بتسبيحة بتكبيرة بتهليلة باستغفار بتفكر في آلاء الله وآياته ونعمه نعم الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعلمها إلا من سلبها وفقدها كم المريض على سرير المرض يقطع وديانا وأنت سرير ربما لا تصل إليه بذكر الله بنيته الحسنة بدعائه بصلاته وهو ماجد في موضعه ليس الأمر إنما الأسير حقا والحبيس حقا من أصله هواه ليس الحبيس معوق بجوارحه كم من رجل معوق بجوارحه يسبق اقواما سليم الجوارح اصحاء يسبقه الاسير حقا والحبيس حقا من اصلاه الهوى وحبسته معاصيه اما رجل معوق بمرض او بجوارحه فإنه الصحيح السليم. الإيمان بالله منجاة لك، الأعمال الصالحة لا سيما في وقت الغفلات منجاة لك، كما قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الأرض كهجرة إليه. عبادة في الأرض يعني وقت فتنة والغفلة، والإعراض كأنك هاجرت إلى المدينة على الصلاة والسلام في زمان من مكة إلى المدينة. الأمر الثالث التواصي بالحق. التواصي بالحق هو التفاعل بين اثنين كل منهما يتواصى مع أخيه بالحق قولا وفعلا واعتقادا. يوصي بعضهم بعضا، النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. يتواصون بالثبات على الحق، يتواصون بالثبات حتى الممات، لأنك في أيام الصبر فيها كالقبض على الجو لابد من الثبات على الحق، فلا تتلون بدينك ولا تتلاعب بعقيدتك. ثم الخصلة الرابعة التواصي بالصبر، لأن الصبر أقسام: صبر في المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. الصبر بالمأمور صبر بالطاعات والقيام بها، صبر عن المحظور صبر عن المعاصي والآثام فلا تقتحمها ولا تنتهكها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وصبر على المقدور من البلايا والمصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. إذا تواصل المجتمع بالحق وبالصبر وبالمرحمة كان أكمل المجتمعات وأفضل الشعوب وأحسن الأمم. إذا تواصل بالحق وبالصبر والمرحمة هذه خصال النجاة: الإيمان، الأعمال الصالحة، التواصي بالحق والثبات عليه، ولا نغير ولا نبدل ولا نخلط الأوراق. الأمر الرابع الصبر، لأن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونصح الناس في العادة أن يبتلى ويؤذى، فكان الأمر بالصبر: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك من عزم الأمور، يوم أن تكون ثابتا على الحق، يوم أن تكون ثابتا صابرا محتسبا راجيا عند الله. هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين صلوا على بعض. فيعلم الله إن من التواصي بالحق والتواصي بالصبر الاهتمام كل الاهتمام بأمر إخواننا في الشام. بلاد الشام قلعة الإسلام ومقبرة الغزاة والطافعين، لا تنسوا هذا. إذا استقرأتم التاريخ وجدتم هذا ظاهرا بينا نيرا. لقد ظلت بلاد الشام تخضع لها بلاد المسلمين جميعا عدة قرون في حكم الدولة الأموية والخلافة الأموية. هؤلاء المستضعفون الذين يسومهم الظلم له الظالمة الغاشمة النصيرية الباطنية سوء العدالة، يقتلون أبناءهم ويغتصبون نساءهم ويبتهجون حرمات المساجد. منهم من يدخل المساجد يبول في المحراب ويكتب فيه حجاجة ويكتبون على الجدران لا إله إلا بشار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وهذا أيها الناس لا تستغربوا إن هذا الذي نصلي به هذا اليوم، لا تظن أن هذا أمر جديد، لكنهم يستعملون التقية إذا لم يتمكنوا. فإذا تمكنوا وقدروا فعلوا الأفاعيل بالمسلمين ونساء المسلمين والشيوخ والأطفال. لا تظنوا الأمر أمر فردية، ولكنها أمور ممنهجة أمور عقدية. كان شاعرهم الأول يخاطب الحاكم بأمره فيقول: شئت لا مشأت الأفلاط فاحكم فأنت الواحد القهار. وذكر الحافظ ابن كثير في بداية والنهاية أن رجلا منهم ادعى مهدوية بعد عام 700 فدخل بلدة جبل من قرى اللاذقيه وأخذ يقتل بالمسلمين على السنة ويغتصب النساء وقتلهم حتى استغاثوا بالخليفة، استغاثوا بالسلطان ولا مغيب. وخرج هؤلاء المصلين يقولون: لا إله إلا علي، لا إله إلا علي. هم الذين تسببوا في نكبات للمسلمين على مدار التاريخ. قال الوليد بن مسلم رحمه الله عليه: أحد رجال كتب ستة الأمهات، لقد دخل دمشق 10,000 عين رأت كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 10,000 صحابة في حمص وحدها دفن من الصحابة 400. أكبر مقبرة بعد مقبرة الوطن، أكبر مقبرة، ثاني مقبرة يدفن فيها صحابة مقام عليه. كانت الشام قلعة الإسلام وقلعة العلم والمحدثين والفقهاء. أقرأ عليكم بعض فضائل الشام الثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ألف العلماء في فضائل الشام ومناطقه من هذه الحديث عن قرى الأنبياء المزني قال: قال رسول الله صلى فلا خير في الكسر. يعني إذا أصيبوا في بلاء ولكن في أنفسهم ولم تنصروهم فلا خير في الكسر. يقول إذا فسد أهل الشام فلا خير في الكسر. لا تزال ضعيفة من أمتي منصورين لا يقومون خبلا حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. وفي رواية وهم في الشام رواه الترمذي في السلسلة الصحيحة. الحديث الثاني عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوة الله من أرضه الشام صفوة الله من أرضه الشام وفيها صفوته من خلقه وعباده. ولتدخلن الجنة من أمتي ثلة لا حساب عليهم ولا عذاب. هو حديث صحيح لغيره وفي السلسلة الصحيحة. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت سادته فأتبعت بصري فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. كل هذه مناطق وفضائل الشام وأهلها. الحديث الرابع عن سلمة بن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر دار الإسلام بالشام. عمر دار الإسلام أي مقر الإسلام ومنبعه وأصله في آخر الزمان في بلاد الشام. وهذا الحديث حديث حسن رواه الإمام أحمد. الحديث الخامس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام ثلاثة. قالوا يا رسول الله وبما ذلك بما ذلك يا رسول الله؟ قال تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام. رواه الترمذي وابن حبان وهو حديث صحيح. الحديث السادس عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام أرض المحشر والمرجع. أرض المحشر والمرجع. وهذا رواه أحمد وابن ماجه وحديث صحيح. الحديث السابع عن أبي الدرداء قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم الملحمة الكبرى في صراط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. خير منازل المسلمين يومئذ قال العلماء الغوطة هي ريف دمشق. ريف دمشق محافظة ريف دمشق. كلمات من النبي عليه الصلاة والسلام لا شك في صحتها. ومع ذلك الناس في غفلة وفي كون عظيم وثبات شديد على ما يجري ببلاد الإسلام وأمة الإسلام والسنة في أرض الشام. فهل نستفيق أيها الناس؟ وهل نعطي أيها الناس ما يحصل لنا ولأمتنا؟ هل نعطي أيها الناس المؤامرات التي تكاد وتخطط وتبرم للتخلص من أمة الإسلام ولكن هيهات هيهات، فإنها لم تجرح لا تذبح ولا تشرصت مهما فعل أعداء الإسلام من المجالس، فقد مات وقتل في دخول المطار في بغداد مليونا وثمانية ألف نفس كما ذكر الحافظ الكثير. وها هي أمة الإسلام قائمة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يقوم من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. اللهم اغفر لنا بذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعطنا المسلمين تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام